الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، فهل هذا يعني هذا النهي يتناول الفاسق من المسلمين؟ يتناول الفاسق آه عن يعني المسلمين، هل هل يظن بالفاسق خيرا؟ أنا لا أرى أن الآية يعني تخص مسلما دون مسلم، لأن هذا الفاسق هو مسلم، أما هذا الفاسق لا نستطيع أن نتصوره بأنه فاسق في كل شيء، ولا بد أنه ليس فاسقا في بعض الأشياء. فالآية عامة تشمل من كان معروفا بشيء من الفسق ومن كان غير معروف، لكن المهم أن لا يعني يظن متحققا بمجرد شبهة ومجرد السماع بما نعلم من قوله عليه السلام: إياكم والحديث والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. أما إساءة الظن بالفاسق أو بغير الفاسق فالآية عامة تشمل هذا وهذا. سؤال آخر.